ذكرتم أنه لا فضل في المدينة نعم للمسجد إلا لمسجدين فقط. نعم نعم. يقول هناك مساجد كثيرة نبوية نعم. مثل مسجد بلال وأبي ذر والخلفاء الراشدين وغيرها، فهل لا ذكرتموها أو نسيتموه؟ أكرر وأقول لا يوجد مسجد مفضل في المدينة إلا مسجدان، مسجد قباء، المسجد النبوي ومسجد قباء، والمساجد الأخرى كسائر المساجد في سائر بلاد الدنيا. وهذه التسميات التي ذكرها الأخ هي تسميات محدثة، ليس المراد أنها الصحابة كانوا يتفرقون ويصلون هنا وهناك، هذا ليس بصحيح يا عبد الله، وإنما كانوا حتى كانوا يأتون من مكان بعيد ليصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. فلا نعلم، وليس هناك حديث ولا آثر صحيح يدل على فضل أي مسجد في المدينة ما عدا هذين المسجدين، المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، ومسجد قباء الذي الصلاة في الزيارة والصلاة فيه تعدل أجر عمره. أما ما عداه من المساجد فلا فرق فبينها وبين أي مسجد آخر في بلاد الدنيا. نعم. يقول لماذا، واحد ثاني سؤال ثاني يقول لماذا لا تهدم المساجد التي المسلمون بحاجة إليها؟ لماذا تهدم؟ لكن الأشياء التي يعني في لا تمثل أو فيها بدع ينبغي أن تهدم، لكن التسميات عادية يسمون بأسماء الصحابة وبأسماء بعض القواد المسلمين نحو ذلك. نعم.